بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 83، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب من موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب من موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. هذا الحديث من مسند أبي مسعود الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، عقبة ابن عمرو بن ثعلبة الخزرجي رضي الله تبارك وتعالى عنه، شهد العقبة الثانية وكان أصغر من حضرها، واشتهر رضي الله تبارك وتعالى عنه بالبدري، وقد تقدمت ترجمته قبل ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. وإن كان بين أهل العلم خلاف، فالجمهور على أنه نزل بدرا لكنه لم يشهد غزوة بدر، فلذلك نسب إلى ما منزله فيها، لكنه لم يشهد غزوة بدر، يعني في قتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. ده الجمهور على ذلك، أهل المغازي على هذا الأمر، أو جمهورهم على هذا الأمر. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى رجح في صحيحه أنه شهد بدرا رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحب أجمعين، وأخرج في ذلك رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه في كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدرا، فأخرج بإسناده عن الزهري رحمه الله تبارك وتعالى أنه سمع عروة ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبيه يحدث عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في إمارته، يعني في زمن إمارة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أن المغيرة بن شعبة أخر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه العصر، يعني صلاة العصر، وهو أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن، هو جد زيد ابن الحسن ابن علي رضي الله عنه، جده لأمه، نعم، جد زيد ابن حسن، قال: شهد بدرا. فهذا نص من عروة ابن الزبير على أن أبا مسعود قد شهد غزوة بدر الكبرى رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال: لقد علمت، نزل جبريل فصلى، يعني فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا نص في أنه شهد بدرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعروة ابن الزبير القائل حجة في ذلك لأنه أدرك أبا مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه وروى عنه. وهنا العلماء يقرروا أن القاعدة أن المثبت يقدم على النافي، أن المثبت يقدم على النافي، لأن معه زيادة علم خفي عن إيه؟ خفي عن النافي، خفي على النافي. فهذا مذهب الإمام البخاري، والذي انتصر له في صحيحه بإسناد هذا الحديث وبإراده، وكذلك الإمام مسلم وجماعة من أهل العلم، وكذلك الحافظ ابن حجر وغيرهم رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع. أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه، مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث 102 حديث، 102 حديث. اتفق الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما على 9 أحاديث، المتفق عليه 9 أحاديث. انفرد البخاري له بحديث، وانفرد مسلم بسبعة أحاديث، وانفرد مسلم بسبعة أحاديث. يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه: جاء رجل في الحديث، لم يحدد هذا الرجل من هذا الرجل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري: لم أقف على اسم هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووهم من زعم أنه حزم بن أبي بن كعب، يعني أن هناك بعض من أهل العلم قال أن هذا الآتي للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء يشكو الإمام الذي طول بهم في صلاة الفجر ولذلك يتأخر عنها أحيانا، زعموا أنه حزم ابن أبي بن كعب، زعموا أنه حزم ابن أبي ابن كعب. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قال: وهم من زعم أنه حزم ابن أبي ابن كعب، لأن قصة حزم ابن أبي ابن كعب مع معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، احنا قدمنا طرفا من هذه القصة، فكانت مع معاذ وليست مع أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك مما يدل على هذا الوهم إن هذا الحديث مصرح فيه بأنها كانت صلاة الفجر، أما في حديث معاذ فكانت الصلاة صلاة العشاء، مما يدل على أن المسألة فيها تغاير، وأن هذه الواقعة لم تكن مع معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. البرماوي رحمه الله تعالى، محمد ابن عبد الدائم ابن موسى النعيمي العسقلاني أبو عبد الله شمس الدين الشافعي المصري، ينسب إلى برما من محافظة الغربية، من محافظات مصر. ولد في 763 من الهجرة، وتوفي في 831 من الهجرة. قال البرماوي رحمه الله: أن الشاكي هو حرام ابن ملحان، حرام ابن ملحان، واسم ملحان مالك ابن خالد ابن زيد ابن حرام النجاري، خال أنس ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فزعم أنه هو حرام ابن ملحان، وقيل أنه سليم ابن الحارث، قال ذلك الإمام البخاري في التاريخ الكبير أن الشاكي هو سليم ابن الحارث. وجاء عند القرطبي في المفهم أنه سلم ولم ينسبه. وجاء عند الطحاوي أنه رجل من بني سليم يقال له سليم، كما جاء ذلك في شرح معاني الآثار. فيعني لم يقف كما قال الحافظ ابن حجر على اسم هذا الشاكي، اسم هذا الرجل الذي جاء يشتكي من الإمام الذي طول بهم في صلاة الفجر عن الحد المعتاد، أو عن الحد الذي كان يعني يلتزمه أو يتأتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح. وجاء في لفظ آخر عن صلاة الغداة، اللي هي صلاة الفجر، وجاء أيضا عن صلاة الفجر، فجاءت الألفاظ الثلاثة: الصبح والغداء والفجر، وكلها على معنى واحد. أما لفظ عند صلاة عن صلاة الصبح فجاء عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، والمعنى أني لا أحضر الصلاة أو صلاة الصبح مع الجماعة لأجل التطويل، أو بسبب التطويل الواقع من الإمام فيها، بسبب التطويل الواقع من الإمام في هذه الصلاة. وجاء عند الإمام البخاري في لفظ من طريق ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد رحمة الله على الجميع: والله إني لأتأخر بالقسم، والله إني لأتأخر، كما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، وهو غضبان، وهذا له فائدة إن شاء الله تبارك وتعالى. فجاء بزيادة القسم، وقال أهل العلم فيه جواز مثل ذلك، يعني جواز القسم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وإنما خص صلاة الصبح بالذكر لأنها تطول فيها القراءة أو تطول فيها القراءة غالبا، يعني الأغلب في صلاة الصبح الإطالة في القراءة، الإطالة في القراءة، ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها، يعني دائما أبدا بيطلعوا من صلاة الفجر على الإيه؟ على الأشغال وعلى الأعمال غالبا، غالبا هذا الأغلب في هذا الأمر، فلذلك خصت بالإيه؟ خصت بالذكر، خصت بالذكر. وجاء عند الإمام البخاري كما في كتاب العلم بلفظ إني لا أكاد أدرك الصلاة، إني لا أكاد أدرك الصلاة، أي لا أقرب من الصلاة في الجماعة، بل أتأخر عنها أحيانا بسبب تطويل الإمام، بسبب تطويل الإمام. قوله من أجل فلان، استظهر الحافظ في الفتح أن المراد بفلان هو أبي بن كعب رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، استظهر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن الإمام الذي أطال في الصلاة هو أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، واستدل لذلك بما أخرجه أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر من رواية عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال يرحمكم الله، قال كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء، يصلي بأهل قباء، فاستفتح صورة طويلة، فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته، فغضب أبي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام، وأتى الغلام يشكو أبي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن منكم منفرين، فإذا صليتم فأوجزوا، فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. هذا حديث أبي يعلى الموصلي في كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، إلا أن يعني هذا الحديث نبه الحافظ أن فيه عيسى ابن جارية وأن إسناده حسن، وأن إسناده حسن، لكن يعني عيسى ابن جارية الأنصاري فيه لين، ولم يوجد له متابع، ولم يوجد له شاهد كذلك، يعني لم نقف له لا على متابع ولا على شاهد لهذا الحديث. والراوي عن عيسى ابن جارية يعقوب بن عبد الله القمي، وهو صدوق يهم، صدوق يهم، فالله تبارك وتعالى أعلى وأعلم يعني على هذا الأمر. القول قول من ضعف إسناد هذا الحديث، من ضعف إسناد هذا الحديث. أما لو كان هناك شاهد أو متابع لعيسى ابن جارية أو شاهد لهذا الحديث من غير طريق عيسى ابن جارية ومن غير طريق جابر، فلا شك أن هذا يقوي هذا الحديث ويدعم هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ رحمه الله فأبان هذا الحديث أن المراد بقوله في حديث الباب مما يطيل بنا فلان، أي في القراءة في صلاة الصبح، استفيد منه أيضا تسمية الإمام أنه أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، واستفيد منه كذلك اسم المكان، اسم الموضع الذي كان يصلي فيه، وهو إيه؟ مسجد قباء، مسجد قباء، والله تعالى أعلى وأعلم. مما يطيل بنا، مما يطيل بنا تعليل، تعليل هذا يعني الشاكي يعلل السبب أو يبين السبب الذي جعله يتأخر عن صلاة الصبح في جماعة أو يترك صلاة الصبح في جماعة. فقال أهل العلم فمنها هنا للتعليل وما مصدرية، ويطيل من الإطالة، ويطيل من الإطالة أي إطالته القراءة في الصلاة، أي إطالته القراءة في الصلاة على المأمومين أو علينا، أو علينا. وجاء عند الإمام البخاري في لفظ مما يطول، يعني من التطويل، من التطويل. قال أبو مسعود قال أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة. عليكم السلام. يقول أهل اللغة: وعظه يعظه وعظا وعظة، وعظه يعظه وعظا وعظة، نصحه بالطاعة ووصاه بها وأرشده إليها مع تذكيره بالله تعالى وتخويفه عقاب الله تبارك وتعالى. والحاصل من ذلك المراد الثمرة التي ترجى من الوعظ رقة القلب، أن يرق القلب ويلين القلب ويسهل قياده للامتثال والعمل، للامتثال والعمل. يبقى الغرض من الموعظة إيه؟ أن يؤثر الموعظة في القلب فيلين ويرق، وبالتالي يسهل بعد ذلك أن يقاد إلى الامتثال وإلى الإيه؟ وإلى العمل، وإلى العمل. يبقى الغرض من الموعظة الرقة مع إتباع هذا الأمر بالإيه؟ بالامتثال والعمل، بالامتثال والعمل. والمعنى: أي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة من المواعظ التي كان يتعهد بها الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، من المواعظ التي كان يخطبها في أصحابه، ما رأيته غضب مثل هذا الغضب قبل ذلك صلى الله عليه وسلم. وقوله قط، يقال ما فعلت هذا قط، أي لم أفعله فيما مضى، لم أفعله فيما مضى. والمعنى أن أبا مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم غضب قبل ذلك في موعظة مثلما غضب صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة، لأجل الإيه؟ لأجل هذه الشكوى من إطالة الإمام القراءة في صلاة الصبح أو في صلاة الفجر. قوله أشد مما غضب يومئذ، أشد مما غضب يومئذ، أشد بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف، أي غضبا أشد، أي غضبا أشد. وقال أهل العلم: أو ربما يكون نصب على الحال من النبي صلى الله عليه وسلم يوم أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك الأمر، بذلك الأمر. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبب هذا الغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إما المخالفة للموعظة، يعني أنه ذكر بذلك ونبه عليه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فوقعت المخالفة، فذلك الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب عليهم أن يمتثلوا الموعظة المتقدمة والأمر منه المتقدم صلى الله عليه وسلم والنهي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، كما في قصة معاذ رضي الله تبارك وتعالى. فإما سبب الغضب أن يكون مخالفة الموعظة، يبقى دل على أن في موعظة تقدمت قبل ذلك، أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه، أن الأئمة قصروا في تعلم ما ينبغي ويتوجب عليهم تعلمه من الأمور التي تناط بفقه الإمامة، بفقه الإمامة. كذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى. وتعقبه تلميذه أبو الفتح اليعمري محمد بن محمد بن محمد ابن أحمد بن سيد الناس، المعروف هو دائما أبدا يعرف بابن سيد الناس، فتح الدين نسبة إلى يعمر، وهي بطن أو هو بطن من كنانة، شافعي المذهب وأصله من إشبيلية، ومولده ووفاته بالقاهرة، ولد في 671 من الهجرة وتوفي في 734 من الهجرة. فقال رحمه الله بأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك، يعني أن الموعظة أو الغضب كان من أجل مخالفة هذه الموعظة، هذا متوقف على أن يكون في إيه؟ إعلام بذلك قد تقدم، إعلام بذلك قد تقدم. قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكونوا من سماعه على بال. يبقى شدة الغضب الذي أظهره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلفت الانتباه ويقبلوا على سماع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ممكن يكون فيه نظر، لأنهم كانوا يقبلوا على سماع النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة فيها أمر، وإن كان غضب لكن إيه الداعي لشدة الغضب في هذه المسألة، فممكن يغضب في الموعظة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه نذير جيش، وعلى صوته كأنه نذير جيش صلى الله عليه وسلم. فلعل الباعث من الغضب على ألا يعود، أو سبب الغضب ألا يعود على فعل ذلك، ألا يعود على فعل ذلك أو يعود إلى مثله مرة أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ رحمه الله: وأقول هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب، هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب. أما كونه أشد يعني الغضب في هذه المرة كان أشد من مرات قد تكون تقدمت في صورة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتمال الثاني أوجه، ولا يرد عليه التعقب المذكور، يعني التعقب الذي ذكره ابن سيد الناس. فيبقى الباعث على ذلك مخالفة الموعظة ممكن، واشتداد غضب النبي صلى الله عليه وسلم في التقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبالتالي يترتب على ذلك من شدة غضبه الزجر عن إيه؟ عن أن يعاد لمثل هذا الأمر، مما يكون سبب لتنفير الناس وابتعادهم عن صلاة الجماعة. واضح كده؟ نعم. قوله: يا أيها الناس إن منكم منفرين، جاء هنا بصيغة الجمع، منكم منفرين بصيغة بصيغة الجمع، والنصب ها هنا على أنه اسم إن مؤخرا، يعني يا أيها الناس إن منفرين منكم، إن منفرين منكم، فهو اسم إن هنا إيه؟ مؤخر، وهو من التنفير، والتنفير هو التفريق، التنفير هو التفريق. قال في القاموس: النفر التفرق. نفرت الدابة من شيء تنفر وتنفر نفورا ونفارا، فزعت منه وتباعدت. يبقى لما يحصل لها فزع هتعمل إيه؟ هتنفر، تومي تخاف وتبتعد. وتقول العرب من هذا: نفر من الحق، يعني تباعد عنه وجفاه ولم يقبل عليه، ابتعد عن الحق ولم يقبل عليه. والمعنى أن منكم من يتسبب في تنفير الناس وفي إبعاد الناس وإفزاع الناس، فينفرهم ويجعلهم يفرقون ويبتعدون عن صلاة الجماعة بسبب هذه الإطالة الزائدة، هذه الإطالة الزائدة عن الحد في الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: قوله إن منكم منفرين فيه تفسير للمراد بالفتنة في قول حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه: أفتان أنت، يبقى أفتان أنت، يبقى إن منكم منفرين، إن أوضح معنى التنفير بأنه إيه؟ من هذه الفتنة التي تقع بسبب الإطالة. قال أيضا: ويحتمل أن تكون قصة أبي هذه بعد قصة معاذ، وبالتالي يكون ده سبب إيه؟ اشتداد غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة صلى الله عليه وسلم. ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجمع، في حين أن في حديث معاذ أنه توجه لإيه؟ لمعاذ بالكلام، أنه توجه لمعاذ وحده بالخطاب صلى الله عليه وسلم. وكذا ذكر في هذه الغضب أو اشتداد الإيه؟ أو شدة الغضب لأجل إيه؟ لأجل التفريط الحاصل، ولم يذكره في قصة معاذ، على إن كان مبدأها هي قصة إيه؟ قصة معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاكتفى بالتوجيه لمعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبهذا يتوجه الاحتمال الأول لابن دقيق العيد، اللي هو إيه؟ مخالفة الموعظة، فهذا مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشتد غضبه صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكر في سبب شدة غضبه صلى الله عليه وسلم. ومعنى الفتنة هنا أن التطويل في القراءة أو التطويل في الصلاة الزائد عن الحد، عن حد السنة، يكون سببا لخروجهم من الصلاة، كما حدث مع معاذ، أنه حصل إيه؟ أن الرجل ترك الصلاة، ويكون سببا لعدم حضورهم إلى صلاة الجماعة وكراهيتهم لحضورها لأجل التطويل في القراءة، وهذا ما حدث مع أبي بن كعب. وضحت كده؟ يبقى مع معاذ الرجل دخل معه في الصلاة، فلما أطال قرأ بالبقرة أو بالنساء حصل إيه؟ ترك الصلاة وصلى منفردا ومضى. هنا لما وجده استفتح عمل إيه؟ ما دخلش معه. واضح كده؟ ما دخلش إيه؟ أول ما استفتح بصورة طويلة إيه؟ لم يدخل معه في الصلاة، وبين ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه يتأخر يترك صلاة الفجر جماعة لأجل إيه؟ لأجل أنه إيه؟ يطيل من إطالة الإمام القراءة في صلاة الفجر، في صلاة الفجر. روى البيهقي في الشعب رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لا تبغضوا الله إلى عباده. قالوا: وكيف ذاك أصلحك الله؟ وكيف ذاك أصلحك الله؟ قال: يكون أحدكم إماما فيطول على القوم حتى يبغض إليهم ما هم فيه. يبقى يطيل أكثر من اللازم، أكثر من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوم يحصل إيه؟ يبغض إليهم العبادة وينفرهم ويبعدهم عن الإيه؟ عن صلاة الجماعة. يبقى دوت معنى الإيه؟ معنى أفتان أنت. يبقى الفتنة هنا المراد بها إيه؟ الصد عن سبيل الله عز وجل. فحيكون هذا الأمر من التطويل الزائد عن قدر السنة وعن حد السنة التي جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ده حيكون فيه صد عن إيه؟ عن سبيل الله عز وجل، إما بالابتعاد عن الجماعات، دي مسألة، أو بأن رجل يعمل إيه؟ أن يترك الصلاة، يترك صلاة الجماعة ويصلي منفردا، يترك الصف ويصلي ويصلي منفردا. فبدوت نوع من الإيه؟ نوع من الفتنة، نوع من الفتنة، هو المراد الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى بهذا الأمر. وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله فتان أي معذب، إن الفتنة أيضا توصف على الإيه؟ على العذاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني إيه؟ موضع عذاب لهم، موضع عذاب لهم. ففتان أي معذب، لأنه عذبهم، عذب المأمومين بإيه؟ بالتطويل، عذب المؤمنين، عذب المأمومين بالتطويل. ومنه قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. قيل معناه عذبوهم، قيل معناه إيه؟ عذبوهم، يعني واضح كده. والإرادة إن هم يعذبوهم لأجل إيه؟ لأجل فتنتهم عن الدين. واضح كده؟ نعم. وقال الكرماني: شمس الدين محمد بن يوسف علي بن سعيد الكرماني ثم البغدادي، ولد في 717 من الهجرة، وكان قانعا باليسير ملازما للعلم مع التواضع والبر بأهل العلم، والبر بأهل العلم. توفي في 786 من الهجرة، مرجعه من الحج في شهر المحرم، في شهر المحرم. قال رحمه الله: وإنما خاطب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الكل، ولم يعين المطول، لم يعين الإيه؟ المطول، يعني خطب في الناس فقال: إن منكم إيه؟ منفرين، ولم يقل أنت يا فلان إيه؟ منفر، فلم يخصه، فلم يخصه، ولم إيه؟ ولم يعينه، ولكن عمم صلى الله عليه وسلم. ولم يعين المطول فقط، كرما منه صلى الله عليه وسلم ولطفا عليه. وكانت هذه دائما أبدا عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا حينما كان يوجه العقاب والتأديب لمن يستحقه، حتى لا يحصل له الخجل ونحوه على رؤوس الأشهاد. يبقى كان دائما أبدا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أمر أو عن فلان أمر، فقل: ما بال أناس يقولون كذا، ما بال أناس يفعلون إيه؟ يفعلون كذا وكذا، من يعذرني من رجل مثلا قال كذا وكذا، إلى آخر هذه الأمور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرح، مراعاة لخاطر أصحابه، ولعدم إدخال الحرج عليهم في هذا الأمر صلى الله عليه وسلم، إلا إن كان لابد من التعيين فإنه يعين صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع، على حسب الوقائع والأحداث. وكذلك ليتقرر علم ذلك للجميع، لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذون عنه سنته ومنهجه صلى الله عليه وسلم، ويخرجون إلى الأقطار ويخرجون إلى الأمصار، ويعلم الناس العلم الشرعي المأخوذ عنه صلى الله عليه وسلم، ويصلوا بالناس أئمة في أقطار الأرض. فإذا كان الأمر كذلك فيتقرر عنه ذلك، فيبقى في الأول كلم معاذ ووجه معاذ إلى هذا الأمر. لكن في هذا الأمر لما زاد هذا الأمر وزاد وجاء ذلك من أبي على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التقرير العام حتى تبلغ الموعظة إلى الجميع، وتقرر عندهم هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بمثل ذلك الأمر، لأنه سبب من أسباب سبب من أسباب الفتنة، سبب من أسباب الفتنة. وكي يتقرر عندهم ذلك الأمر ولا يقع ذلك في المخالفة مرة أخرى، ولا يقع ذلك في المخالفة مرة أخرى. ولعل الذي وقع في هذا الأمر إما لم يبلغه مسألة معاذ، أو أنه أخذ ذلك على أن العادة في صلاة الفجر الإطالة، وأن الأمر كان كما فهمه أو وقع فهم عنده أنه كان على على الاستحباب وليس على الإلزام. فالظاهر من هذه الأدلة أن التخفيف للأئمة على على الوجوب، أن التخفيف في الصلاة على القدر، قدر مراعاة السنة، أنه يكون على يكون على الوجوب لا على الاستحباب، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم من أجل هذا الغضب الشديد، ومن أجل قوله لمعاذ أفتان أنت، ولأجل أن منكم منفرين، إلى آخر هذه الأمور، ولأجل قوله صلى الله عليه وسلم من أم بالناس فليخفف. وهذا يفيد الوجوب، وهذا يفيد الوجوب إلا إذا جاءت القرينة الصارفة، إلا إذا جاءت القرينة الصارفة إلى إلى الاستحباب، إلى الاستحباب. واضح كده هذا الأمر؟ والله تعالى أعلى وأعلم. فأيكم أما الناس، يعني فأي واحد منكم، يبقى هنا بيخص الجميع، أن أنتم جميعكم ممكن يكون أي واحد فيكم أي واحد فيكم ممكن يكون إمام. فأي واحد منكم وقع في هذا الأمر وتقدم وصار إماما للناس، وصار إماما للناس أن يصلي بالناس، فعليه أن يوجز، فليوجز. يبقى هنا ده هنا أمر، والأمر يفيد يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. فليوجز، يقال وجز الكلام وجزا ووجوزا، قصره وقلله، قصره وقلله. طبعا قصره وقلله مع مع ضبط الفائدة، مع ضبط مع ضبط الفائدة، يعني نحى عن الكلام فضول الكلام، واختصر الكلام بحيث ينضبط على بس، ويقتصر على يقتصر على الفائدة، على الفائدة. فيبقى عمل هز بالكلام، نحى عن المقصد فضول الكلام من حواليه، واختصر واختصر الكلام المفيد او المعنى المفيد فأوجزه. وهو ده المطلوب، هو دوت المطلوب، ان دائما ابدا يكون في يكون في ايجاز مع مع عدم اخلال، مع عدم إخلال. يبقى إيجاز بدون خلل، إيجاز بدون خلل. وقال ابن الأثير المبارك ابن محمد ابن محمد ابن عبد الكريم أبو السعدات مجد الدين الشيباني الجزري، ولد في 544 وتوفي في 606 من الهجرة، قال في النهاية في غريب الحديث، قال رحمه الله: فليوجز أي يخفف، فليوجز أي يخفف. يقال كلام وجيز أي خفيف مقتصد، مقتصر مقتصد. يبقى اقتصر على على المفيد، اقتصر وخفف وحوى وحوى الفائدة، وحوى الفائدة. يبقى المعنى كلام خفيف مقتصد، مقتصد. وفي لفظ جاء عند الإمام البخاري وجاء عند الإمام مسلم أيضا: فليخفف. قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم، طويلا بالنسبة لعادة آخرين، بالنسبة لعادة آخرين. يبقى الضابط لهذا الأمر، طالما المسألة هتبقى مسألة عادة، وقد ما يطول على هؤلاء، قد يعني يستقله البعض أو يقول لك ده في تقصير أو قصر يعني، والبعض يقول لك لا التقصير بتاعه دوت ده في إطالة، يبقى هنا في في تردد، في تردد، فمش هتنضبط المسألة. فلو تركت لأهواء الناس مش هيبقى لها مش هيبقى لها ضابط. يبقى لابد ان في حاجة تضبط هذا الأمر. يبقى الضابط هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مراعاة مع مراعاة الأحوال، يعني الحلق الذي قد يطرأ في على المأمومين مما يجعل الإمام يوجز ويتعجل في الصلاة من غير إيه؟ من غير إخلال، كما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو ينوي أن يطيل، ينوي الإطالة صلى الله عليه وسلم. فإذا بعارض، إيه العارض اللي يعرض؟ يسمع بكاء طفل فيوجز في الصلاة، يقصر في الصلاة ويخفف أكثر من المعتاد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لألا تفتتن أمه من شدة ما وجدها على صغيرها. فمن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأم وعلى هذا الصغير يومي يوجز صلى الله عليه وسلم، رغم أنه عايز إيه؟ كان يريد أن يطول ابتداء. فلا بد أيضا من مراعاة الإيه؟ مثل هذه الأمور التي قد تطرأ في الصلاة، حتى إن كان إيه؟ إن كان قد يريد الإطالة، إن كان يريد الإطالة فلابد أن يحذر من الإيه، أو يعتبر الإيه، يعتبر العوارض. نعم. فإن من ورائه، الفاء هنا فاء التعليل، أي لأن الإمام وراءه الكبيرة. الكبيرة بالنصب على أنه اسم إن مؤخر أيضا، وكل ما جاء بعده الكبيرة والضعيف وذا الحاجة، كل ده إيه؟ على العطف، معطوف على الكبير. نعم. فإن من وراءه الكبير، الكبير هو المسن أو الطاعن في السن. وراءه الكبير يعني المسن أو الطاعن في السن، من الكبر. يبقى الكبير من الإيه؟ من الكبر. والكبر مصدر كبر يكبر أو يكبر، كبر يكبر أي طعن في السن. قال تعالى: له فيها من كل الثمرات وأصابه الإيه؟ وأصابه الكبر. يعني إيه؟ تقدم في السن أو أسن أو طعن في السن. والكبير كما قلنا المسن أو الطاعن في السن، كقوله تعالى: قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. مسن أو إيه؟ أو طاعن في السن. فإن من وراءه الكبير والضعيف. الضعيف المقصود به أي الضعيف، ضعيف الخلقة، كأن يكون شديد النحافة مثلا، أو أن يكون شديد السمنة، يكون ممتلئ، وفي كلا الأمرين هيكون إيه؟ في حال من الضعف. فالممتلئ لا شك أن الإطالة تؤلمه وتزعجه، واضح كده؟ الإطالة في الركوع والسجود تؤلمه وتزعجه كذلك، يبقى لابد من الإيه؟ من مراعاة مثل هذه الأحوال. كذلك النحيف، واضح كده؟ كثرة القيام مع كثرة القراءة أيضا تضعفه وتؤلمه، واضح كده؟ فلابد من مراعاة إيه؟ من مراعاة هذه الأحوال. يبقى الضعيف هنا إيه؟ ضعيف الإيه؟ ضعيف الخلقة. طيب إذا كان ضعيف الخلقة، إيه اللي يخلينا إن إحنا نذهب إلى أن الضعف هنا ضعف في خلقته، الذي يجعلنا نذهب هذا المذهب أو إلى هذا القول، إن جاءت أحاديث أخرى كما في حديث أبي هريرة وحديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أم قومك، كما عند الإمام مسلم في صحيحه: فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبيرة وإن فيهم المريضة وإن فيهم الضعيف. يبقى في مريض وفي إيه؟ وفي ضعيف، يبقى لا شك إن فيه هنا إيه؟ مغايرة. يبقى دل على إن الضعيف هنا مش بمعنى المريض، واضح كده؟ ولكن الضعيف هنا إيه؟ إن ضعيف هنا في خلقته، لأن المريض قد يكون مريض، لأن المريض هنا حيكون إيه؟ مرض ضعارض، واضح كده؟ ويرجى زواله، واضح كده هذا الأمر؟ فدي مسألة لها أهميتها في هذا المقام. وجاء أيضا في لفظ أبي هريرة عند مسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة والمريض، واضح كده؟ فنبه هنا على الإيه كمان؟ على الصغير. يبقى أنا عندي كبير طاعن في السن يشق عليه هذا الأمر من الإطالة، واضح كده؟ وكذلك عند صغير، الصغير ده أنا عايز إيه؟ أتألفه وعايز أحببه في حضور الجماعات وفي صلاة الجماعة، والصغير لم تكتمل قوته، هذا الصغير لم تكتمل إيه؟ لم تكتمل له القوة التي تعينه على مثل هذا التطويل. واضح كده هذا الأمر؟ إلى جانب أن نفسه لم تروض بعد على مسألة الإيه؟ على مسألة الإطالة. مش كل صغير يحب هذا الأمر، فالبعض قد يحبه، البعض قد يحب ذلك الأمر، زي ما مثلا في شباب، في مثلا من قارب البلوغ مثلا يكون في شيء من العزم أو شيء من هذا الأمر فيحب التطويل، لكن في من دونه كأن يكون مميز مثلا لا ترضى نفسه بمثل هذا الأمر ولم تروض نفسه بعد على هذا الأمر، فإن فعلت أنت ذلك هيحصل منه إيه؟ ينفر ويبتعد عن الصلوات بسبب الإيه؟ بسبب هذه الإطالة، بسبب هذه الإطالة. فنبه في حديث أبي هريرة على أن منهم الإيه؟ الصغير. الصغير واضح كده؟ يبقى الصغير لم تكتمل لهم إيه؟ القوة، ولم تروض نفسه بعد على مسائل الإيه؟ على مسائل الإطالة في الصلاة. وذا الحاجة، الحاجة هي الأمر المرغوب فيه، الحاجة الأمر الإيه؟ المرغوب فيه، أو ما يفتقر إليه الإنسان ويطلبه. يبقى إما أمر الإنسان له رغبة فيه، أو إنسان افتقر إلى شيء ما فهو يسعى في طلبه، يسعى في طلبه. وهذا كما قلنا قبل ذلك من عطف العام على الخاص، لأن ذا الحاجة يعم الكبير ويعم المريض ويعم الضعيف ويعم كل هؤلاء. فلما جاء الكبير جاء الضعيف وقال وذا الحاجة، فكأن بقى بدل هذا التعديل يبقى ذا الحاجة، لأن ذا الحاجة هيعم إيه؟ يعم الكبير ويعم غيره، كل ذلك من أصحاب الإيه؟ من أصحاب الحاجات. فهذا من عطف العام على الإيه؟ على الخاص، أو من ذكر العام بعد الخاص. وإنما اقتصر على ذكر هؤلاء الثلاثة هنا لأنها متناولة لجميع الأنواع المقتضلة للتخفيف. يبقى الكبير، الضعيف، ذا الحاجة، كلها تقتضي إيه؟ تقتضي التخفيف، تقتضي التخفيف، لأن المقتضي له إما في نفسه أولا، والأول إما في ذاته وهو الضعف. فلذلك نبه على الإيه؟ الكبير والإيه؟ والضعيف، الكبير والضعيف، أو بسبب العارض لذاته وهو المرض. واضح كده؟ يبقى الكبير ده حاجة هنا إيه؟ حاجة هنا لذاته، دي حاجة ملازمة، الطعن في السن. طيب والضعف، ممكن الضعيف دوت ممكن يكون ضعيف خلقة، وممكن أيضا يكون ضعيف بسبب إيه؟ بسبب عارض وهو الإيه؟ وهو المرض. فإما ضعيف لذاته، أو ضعيف لإيه؟ لعارض وهو الإيه؟ وهو المرض الذي أضعفه، الذي أضعفه. نعم. أو لما يشمل هذين وغيرهما وهي الحاجة. يبقى الحاجة هتعم إيه؟ هتعم كل هذه الأمور. من فوائد هذا الحديث بيان أن هذا الدين يسر. واضح كده؟ يبقى فوائد هذا الحديث أن هذا الدين إيه؟ أن هذا الدين يسر، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة بالتخفيف في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الصلاة التي هي عماد الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى لا تحصل مشقة على المريض ولا على الكبير ولا على الصغير ولا على ذي الحاجة، ولا على ذي الحاجة. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه تقرير للقاعدة الشرعية أن ضر المفاسد أو ضر المفسدة يقدم على جلب المصلحة أو يقدم على جلب المصالح. واضح كده؟ لأن ضر المفسدة هنا، ضر المفسدة التي هي إيه؟ تنفير الناس، مش كده؟ أن التطويل عليهم هيؤدي إلى إيه؟ إلى تنفيرهم وإلى التسبب في إبعادهم وهجر الجماعات إلى آخر هذا الأمر. لا شك أن هذا إيه؟ أن هذه مفسدة، ومفسدة شديدة. واضح كده هذا الأمر؟ ولذلك قال له إيه؟ أفتان أنت؟ واضح؟ يبقى إذا كان الأمر بهذه المثابة فلا شك أن هذا إيه؟ مفسدة من أخطر ومن أعظم المفاسد في الدين. وعندنا هنا إيه؟ المصلحة. المصلحة في إيه؟ الإطالة بكثرة القراءة، كثرة الذكر في الركوع والسجود، الإطالة في الدعاء إلى آخر هذا الأمر. فلا شك أن هذه مصلحة، لكن القاعدة أن ضر المفاسد يقدم على إيه؟ على جلب المصالح. ضر المفاسد يقدم على جلب الإيه؟ على جلب المصالح. فهذه الأحاديث تقرر هذه الإيه؟ هذه القاعدة الشرعية كذلك. الأمر الذي بعد ذلك فيه دليل على الرفق بالمأمومين خصوصا، والأتباع عموما ومراعاة مصلحتهم، وألا يدخل عليهم ما يشق عليهم، وألا يدخل عليهم ما إيه؟ ما يشق عليهم، وإن كان هذا الأمر يسيرا من غير ضرورة. من غير إيه؟ من غير ضرورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم على طول هذا الأمر، مثلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. شوف هذه الأمور يبقى مراعاة لإيه؟ لهذا الأمر. يبقى فيه إيه؟ الرفق، الرفق بالإيه؟ بالأتباع، الرفق بالمأمومين كان في الصلاة، والرفق بالأتباع عموما، بالأتباع عموما، كل هذا يدخل في هذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك أن المشقة التي تؤدي إلى النفرة وتؤدي إلى وقوع الفتنة، فالمشقة على المؤمنين خصوصا وعلى الأتباع عموما تعرض الفاعل لذلك لوعيد صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. يبقى هو هنا عمل إيه؟ هنا شق عليهم حتى نفرهم وحتى أبعدهم عن ترك الإيه؟ عن ترك صلاة الجماعة في المسجد. فإذا كان الأمر كذلك، وهذه من أعظم أركان الإسلام، واضح كده هذا الأمر، فهو متوعد بإيه؟ بالمشقة. فهو متوعد بإيه؟ بالمشقة، أن يشق الله تبارك وتعالى عليه لأجل أنه شق على إيه؟ شق على إيه؟ على عباده. فهذا يدخل فيه المأمومين خصوصا ويدخل فيه إيه؟ الأمة عموما، واضح كده؟ فهو خطاب لهذا وخطاب لإيه؟ وخطاب لهذا. والعكس بالعكس، أن من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فارفق به، يبقى فارفق به إن رفق بهم في الصلاة أو إن رفق بهم في سائر أمورهم وفي سائر شؤونهم، في سائر أمورهم وفي سائر شؤونهم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وابن حبان وغيرهم. كذلك فيه جواز ذكر الإنسان بفلان ونحوه في معرض الشكوى والاستفتاء، أنه قال إيه؟ من أجل إيه؟ من أجل فلان، من أجل فلان، فيجواز ذلك أيضا في هذا المقام. كذلك فيه جواز الغضب لما ينكر من أمور الدين، يبقى الإنسان يغضب إذا وجد إيه؟ مخالفة تخالف شرع الله تبارك وتعالى وتخالف منهج وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الغضب في الموعظة إذا كان ثمة إيه؟ داعي لذلك، واضح كده؟ الغضب في إيه؟ في الموعظة إذا كان هناك داعي لذلك. وكذلك الإنكار على من يرتكب ما نهي عنه، ما نهى عنه الشرع، الإنكار على إيه؟ على هذا المرتكب لما إيه؟ لما نهي عنه، لما نهي عنه، جواز الإنكار على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنكر على معاذ وأنكر على إيه؟ على أبي، على قول من قال أنه إيه؟ أنه أبي بن كعب، واضح كده هذا الأمر؟ نعم. كذلك فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في رضاه وفي غضبه لا يكون منه ولا يصدر منه إلا الحق صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف غيره، وهذا بخلاف إيه؟ وهذا بخلاف غيره، وهذا بخلاف غيره، هذا من خصائصه، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك أشياء فأكتبها، إني أسمع منك أشياء أفأكتبها، بالاستفهام يعني أفأكتبها، قال: نعم. قلت: في الغضب والرضا، يبقى اللي أنا بسمعه ده أكتبه عنك سواء كنت راضيا أو سواء كنت غاضبا، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. وفي لفظ: لا ينبغي لي، فإني لا ينبغي لي أن أقول إلا إيه؟ إلا حقا أو إلا الحق، واضح كده هذا الأمر. فبهذا إيه؟ خاص بإيه؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك من الناس من قد يخرجه الغضب عن الإيه؟ عن العدل، واضح كده؟ فاللي زي كده في الغضب ده ما إيه؟ لا يحكم، لا يقضي، لا يفتي، إلى آخر هذه الأمور، طالما أنه إيه؟ طالما أنه غضبان، طالما أنه إيه؟ غضبان. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي هنا يلزم منه التحريم. ولذلك حتى لو أنه قضى أو أفتى وهو غضبان فأصاب الحق أو أصاب الصواب في الأمر. فالعلماء على أن يعمل بهذا الأمر ويعمل بهذا القضاء ويعمل بهذه الفتوى وإن كان إيه؟ مع الكراهة، مع الكراهة لأجل أنه قد أصاب الإيه؟ لأنه قد أصاب، لأنه قد أصاب الحق. والبعض يقول لك لا، يعيد يعيد هذا الأمر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود، وإن كان أبو داود أخرجه مطولا والإمام أحمد عنده أطول من ذلك، والحديث حديث صحيح، الحديث حديث صحيح. من فوائد هذا الحديث ان الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قلنا انه ادخل حديث ابي مسعود البدري في كتاب الاحكام في باب هل يقضي القاضي او يفتي وهو غضبان، في اول الكلام ذكره بعد حديث ابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، صدر الباب بحديث أبي بكر، ثم بعده إيه؟ ذكر حديث أبي مسعود البدري اللي هو في الموعظة اللي هو الحديث الذي معنا، واضح كده. فأهل العلم قالوا أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حال غضبه لا يعارضه حديث أبي بكر، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ نهى عن أن يفتي أو نهى عن أن يقضي وهو إيه؟ وهو غضبان، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فعل إيه؟ فعل ذلك، واضح كده هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه في مسألة سقيا الأرض، وكان وقع خلاف بينه وبين أحد الأنصار في هذه المسألة، وكانت أرض الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه أعلى من أرض الأنصاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ اسقي يا زبير ثم أمر له الماء للأنصارية، فالأنصاري لم يعجبه ذلك وقال يعني قضيت له أو حكمت له أنه ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اسقي يا زبير ثم إيه؟ ثم احبس، أو كلمة نحوها امنع عنه الماء، واضح كده. يقول الزبير أحسب أن في وفيه أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما، شوف بقى خطورة المسألة، إذن فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورضى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور إيه؟ سواء، لأنه لا يصدر عنه إلا العدل، لا يعدل صلى الله عليه وسلم عن الشرع مطلقا ولا يحيد عن العدل وعن الحق مطلقا صلى الله عليه وسلم في غضبه وفي رضاه، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم، لأنه إيه؟ لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف غيره. فدل على أن حديث أبي بكر لا إيه؟ لا يعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في غضبه أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في غضبه، ولكن هو مختص بإيه؟ مختص بالأمة، فيكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. يبقى يقضي وهو غضبان، يحكم وهو غضبان، يفتي وهو غضبان صلى الله عليه وسلم، واضح كل هذا الأمر لا إشكال فيه، لأنه إيه؟ لا يصدر عنه إلا الإيه؟ إلا العدل وإلا الحق صلى الله عليه وسلم، لأنه إيه؟ لأنه المعصوم عليه الصلاة والسلام، بخلاف إيه؟ بخلاف غيره. فالعصمة لا إيه؟ ليست لغيره صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، واضح كده هذا الأمر. فكل هذا لا يعارضه في حال غضبه حديث أبي بكر لوجود العصمة في حقه صلى الله عليه وسلم والأمن من التعدي، فإنه لا يصدر في غضبه ما يخالف الشرع بخلاف غيره، فالحكم حال الغضب من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه الإمام البخاري، وحط الحديث ده فين؟ في باب الأحكام، في باب الأحكام رحمه الله تبارك وتعالى. الأمر الذي بعد ذلك أن الأمر للأئمة بتخفيف الصلاة، بتخفيف الصلاة دفعا للمشقة على المأمومين مشروط وليس إيه؟ وليس أمر مطلق، أي أمر مطلوق متروك للأهواء، ولكنه مشروط بإتمام الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يوجز الصلاة، ولكن في إيه؟ في تمام، كما قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يخفف صلى الله عليه وسلم لكن في تمام صلى الله عليه وسلم. فيبقى الإيجاز في الصلاة أو التخفيف الصلاة مشروط بإيه؟ مشروط بإتمام الصلاة، بألا يخل بشيء من أركانها ولا واجباتها ولا من شيء من سنتها ولا مقاصدها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أساء في الصلاة، قال له إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نقرة الغراب في الصلاة، نهى عن إيه؟ نقرة الغراب في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني بعض أهل العلم تكلم على إسناد هذا الحديث لأجل محمود بن تميم، ذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء، فضعفوا الحديث بإيه؟ لأجل محمود بن تميم. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال في التقريب أنه فيه لين، أنه فيه لين، ولا شك أنه إذا ما وجد له متابع أو وجد لحديثه شاهد فإنه إيه؟ فإنه يتقول أنه ليس في غاية الضعف، وله شاهد إن شاء الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك عند الإمام أحمد في مسنده من طريق عثمان البتي، سمي بذلك أو لقب بذلك، كان يبيع الثياب أو الأكسية الغليظة البتوت، فلقب بالبتي، هو عثمان ابن مسلم، قال الحافظ صدوق، قال الحافظ صدوق، يروي عن عبد الحميد ابن سلمة، عبد الحميد ابن سلمة قيل هو ابن يزيد ابن سلمة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن عبد الحميد ابن سلمة مجهول، عبد الحميد ابن سلمة مجهول، فوالله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ممكن يرتقي الحديث يعني إلى الحسن لغيره بهذا الشاهد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فالخلاصة أنه إذا خفف أن ذلك مشروط بإيه؟ بإتمام الصلاة، بإتمام الصلاة. كذلك الأظهر في الأدلة أن التخفيف، في الصلاة وكون الأمر بالتخفيف أنه للوجوب، أنه للوجوب، خلافا لمن ذهب أنه إيه؟ لمن ذهب أنه يراد به الاستحباب لا الوجوب. أيضا في هذا الحديث قاعدة أو أصل لقاعدة من قواعد الشريعة، وهي قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع، لأن غضب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لنفور شخص واحد، فلا شك إن ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خشية إن هذا النفور يسترسل في الأمة أو يسترسل في المصلين، وممكن يكون هناك من حدثته نفسه بذلك أو أنه وقف ولكن خجل أو استحيا أو خاف أن أن يرمى بتهمة يكون منها براء، كأن يرمى مثلا بنفاق أو شيء من هذا القبيل إلى آخر هذا الأمر، فيأتي على إيه؟ على مضض، يبقى جاي لكن متضرر، أنه إذا مثلا اعتزل وصلى في بيته مثلا حيرمى بإيه؟ بأنه من أهل النفاق مثلا أو شيء من هذا القبيل، فيخاف على نفسه هذه الفرية فيعمل إيه؟ فيأتي رغم أنه وقع فيه ويقع له ضرر ويقع عليه مشقة بذلك الأمر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي يؤصل مسألة إيه؟ سد الذرائع حتى لا يقع الإخلال في صلاة الجماعة، حتى لا يقع الإخلال في صلاة الجماعة، فهذا أيضا تقعيد لهذه القاعدة أو تأصيل لهذه القاعدة من قواعد الشريعة، وهي سد الإيه؟ سد الضرع، سد الضرع. كذلك من إذا كانت ثمة أمر من الأمور التي وقعت من بعض الإخوان أو من بعض المصلين في المسجد، أو وجد الإمام شيئا أو كذا أو كذا أو كذا، أنهم إما أن يسر إلى الإنسان الذي فعل ذلك الأمر بينه وبينه لعدم الإحراج، أو أنه يعلن ذلك على الملأ ولكن بصيغة الإيه؟ بصيغة العموم، إن كانت ثمة فائدة تعود على المأمومين أو تعود على المصلين أو تعود على الذين يستمعون للوعظ أو يستمعون للخطبة من هذا الإعلام، فيعمم ذلك الأمر دون إيه؟ دون التعرض لذكر الإيه؟ لذكر هذا الإنسان، دون التعرض لذكر هذا الإنسان، ولكن إيه؟ يعمم ولا إيه؟ ولا يخص، أو يسر إليه بالإيه؟ بالنصيحة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.